إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير الجلالين عند قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، أي نوع منه واحد على طعام واحد، وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا أي شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وفومها أي حنطتها وعدسها وبصلها. قال أي لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أشرف، أي أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله تعالى فقال تعالى: اهبطوا أي انزلوا مصر من الأمصار، فإن لكم أي فيه ما سألتم من النبات، وضربت أي جعلت عليهم الذل والهوان والمسكنة، أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. وباءوا أي رجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. وفي هذا السياق في ذكر الله سبحانه وتعالى لأحوال بني إسرائيل ما يفيد أن كفران النعم يكون بوجهين: إما استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإذا كان الله جل وعلا عاتب بني إسرائيل لما سألوا الله سبحانه وتعالى من الطعام غير ما أعطاهم، وهو على كل حال طعام سواء كان الأول أو كان الثاني، وقال الله لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإذا كان هذا في استبدال بعض النعم مع أنها لسائر مقاماتها مما أباح الله، فمن باب أعظم في الإشارة والتنبيه للمخاطبين من هذه الأمة وغيرها ما يكون من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير من استبدال الحق بالباطل. إذا كان الله عاتب بني إسرائيل في مثل هذا المقام مما أحل الله، فإن جميع ما طلبوه من الطعام لما قالوا: ادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، كل هذا مما هو مباح، فمن باب أعظم ما يكون من استبدال الحق بالباطل، وهذا له أوجه متعددة في أفعال المكلفين، فهذا مما يكون من أوجه كفران النعم. أيضا مما في قصة بني إسرائيل من العبرة التي يشير إليها في القرآن أن الذنوب والمعاصي وإن لم يؤاخذ الله بها ابتداء فإن عاقبتها تكون سيئة، ولذلك لما عاقبهم الله سبحانه وتعالى بما عاقبهم به ذكر ما سبق لهم من الذنوب التي كانت سببا لهذه العقوبة وإن تأخرت، فإن العقوبة لا يلزم أن تقارن المعاصي والذنوب، بل يمكن أن تتأخر، ويكون هذا إملاء من الله سبحانه وتعالى وإعذارا منه سبحانه وتعالى إلى آخره. نعم. إن الذين آمنوا أي بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين، طائفة من اليهود أو النصارى. الصابئة مختلف في تفسيرهم، قيل طائفة من اليهود وقيل طائفة من النصارى وقيل هم بقايا دين إبراهيم. نعم. من آمن أي منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا أي بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا شك أن هذا هو التفسير الصحيح لمثل هذا السياق من القرآن في ذكر إيمان اليهود والنصارى والصابئين، إن المقصود أن الذي آمن من أهل الكتاب أو من الصابئة فإنه لا خوف عليه إلى آخره، وهذا متحقق إجماعا، وليس المقصود أنه باق على يهوديته بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصرانيته، لأن هذا الدين جعله الله خاتما وجعل نبيه خاتما. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي وصلت به إلا كان من أصحاب النار. فأوجب الله جل وعلا على جميع المكلفين أن يتبعوا دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء. وأنت تعلم أنه عليه الصلاة والسلام حينما يقال يجب على أتباع موسى وعيسى أن يتبعوه، لأنه ما أتى ببدع من الرسل وببدع من القول، ليس بدعا من الرسل وما أتى ببدع من القول، بل ما يدعو إليه وما دعا إليه موسى وعيسى والأنبياء والرسل من قبله. جميع ما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام ليس فيه تغيير لشيء من عقائد الأنبياء، بل هو دعوة في حقيقته إلى عقيدة الأنبياء والرسل وإلى دين الأنبياء والرسل، وهو دين الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا وسمى به جميع المسلمين من الصالحين من أتباع جميع الأنبياء: هو سماكم المسلمين من قبل، إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها: وإذ أخذنا ميثاقكم أي أذكر عهدكم بالعمل، أذكركم أو أذكر عهدكم بالعمل بما في التوراة، ورفعنا فوقكم أي الجبل، ورفعنا فوقكم الطور أي الجبل، اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه أي بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي، ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة. قال المصنف رحمه الله: لعلكم تتقون النار أو المعاصي، والأظهر لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون الله أي تستجيبون وتسلمون. لأنه لما قامت هذه الآيات التي يسميها كثير من أهل العلم النظار بالمعجزات، لما قامت هذه الآيات من آيات النبوة، فإن هذا يكون موجبا لتقواهم أي لاستجابتهم وتحقيق استجابتهم. نعم. ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك أي الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. ولقد لا مقسم علمتم أي عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه. وهذا ما ذكره الله في قصة أولئك أصحاب القرية المذكورة في القرآن، قال الله تعالى: وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأصحاب السبت وأصحاب هذه القرية هم قوم نهاهم الله فاستعملوا الحيل، نهاهم الله عن الصيد في هذا اليوم فاستعملوا الحيل وتنكروا على أمر الله وأمر الرسل، فكان عاقبتهم ما هو مذكور في القرآن: فلما عمتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مبعدين، فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام. نعم. ولذلك دائما في الشريعة من يأتي المعصية على وجهها أهون مقاما ممن يحتال على معاصي الله، فإن هذا ليس من طرائق المؤمنين، إنما المسلم قد يقع منه المعصية ويقع منه المعصية وتقع منه الكبيرة، لكن استعمال الحيل ولبس الحق بالباطل هذا من الاحتيال المحرم، هذا من الاحتيال المحرم الذي يجب على المسلم اجتنابه، كما يقع أحيانا في بعض المعاملات المالية من يحتال عليها، فيحتال على المحرم بطرق الحيل. ولكن أيضا يجب أن يكون ثمة فقه، فإن من تأول شيئا من المعاملات باجتهاد سائر لا يجوز أن يسمى فعله احتيالا عند من لا يرى هذه المعاملة. يعني من كان من أهل العلم لا يرى هذه المعاملة مثلا كمسألة التورق مثلا، من يرى تحريمها أو النهي عنها لا يجوز له أن يسمي القول بجوازها نوعا من الاحتيال، فإن الاحتيال محرم في الشريعة، بل هذا اجتهاد سائغ. إنما نقصد بالاحتيال هو الاحتيال الصحيح، يعني الاحتيال التام الذي ليس على اجتهاد سائغ في الشريعة. فهذا لا شك أنه من أخلاق الأمم المنحرفة عن كتابها، والاحتيال أوجه أكثر من ذلك. نعم. القردة أحسن الله عليك وعلاقتهم باليهود. نعم فجعلناها، قلنا لهم كونوا قردة أي مسخا، أي مسخا فقط، وإلا فمعلوم أن الأمة الممسوخة لا يبقى منها شيء في الأرض، لا يبقى منها شيء في الأرض. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في بعض الحيوان، كما لما سئل عن الضب فقال فقدت أمة بني إسرائيل، فخشي أن يكون مسخا، وخشي أن الفأر يكون مسخا. ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن ما مسخ على صورة حيوان من القردة أو غيرها فإنه لا يبقى في الأرض أكثر من 40 يوما، ولا يكون لهم ذرية ونسل، لا يكون لهم ذرية ونسل. نعم. فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، نكالا لما بينها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها وبعدها، وموعظة للمتقين، وخص للمتقين أي الله، أي للمتقين الله، لأنهم هم الذين يتعظون بهذا. لا. وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.